أي ذكرى من سلارى طص العرش وتغوى وتغنى في فخار زارني المحبوب بضياء ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياء أي ذكرى من سنة من سنة. Yeah.